كم مراتب المؤمنين وما هي؟ الجواب: المؤمنون ثلاثة أقسام: سابقون بالخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، ومقتصدون، وهم الذين اقتصروا على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال رحمه الله تعالى: السؤال التاسع: كم مراتب المؤمنين وما هي؟ هذا أيضا من السؤالات المهمة العظيمة، كم مراتب المؤمنين. وإذا قرأت القرآن تجد آيات كثيرة جدا تدلك على أن الإيمان مراتب، وأنه درجات، وأن ثواب الآخرة مبني أيضا على ذلك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا. وفي سورة الرحمن قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وذكر أوصافهما، ثم قال: ومن دونهما جنتان، وذكر أوصافهما. وفي سورة الواقعة ذكر جنة المقربين وأوصافها، وجنة أصحاب اليمين وأوصافها. فتقرأ في القرآن مثله أيضا في المطففين وفي مواضع من القرآن تجد ما يدل على أن الدين مراتب ودرجات. وجماع هذه المراتب ما جاء في آية فاطر التي لخص رحمه الله تعالى جواب هذا السؤال منها، ويقول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها. فهذه مراتب أهل الإيمان، وهي ثلاث مراتب: مراتب أهل الإيمان الذين لهم يوم القيامة الجنة، والجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. فهذه مراتبهم ثلاثة جمعت في هذه الآية الكريمة: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قوله بإذن الله عائد على من؟ على السابق بالخيرات. قال العلماء: حتى لا يغتر، إذا بلغ ما بلغ من الديانة والاستقامة والطاعة والمحافظة على طاعة الله عز وجل لا يغتر، ليستذكر أن هذا فضل الله عليه ومنته جل في علاه، فلا يعجب ولا يغتر. بإذن الله بلغ هذا المبلغ ووصل هذا الموصل بفضل الله ومنته سبحانه وتعالى عليه. وقول جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها، الضمير عائد على الثلاثة، عائد على الثلاثة: جنات عدن يدخلونها. من هم؟ الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات، الثلاثة. جنات عدن يدخلونها، كلهم يدخلون الجنة، لكن المقتصد وهو من فعل الواجب وترك المحرم، هذا المقتصد سمي مقتصدا لأنه اقتصر على الواجب، على فعل الواجب وترك المحرم، مثل ما تقدم في يمين ابن قوقل رضي الله عنه، والله لا أزيد على ذلك، يعني الواجب وترك المحرم. فالمقتصد هو من فعل الواجب وترك المحرم لكنه لم ينشط للرغائب والسنن والمستحبات والفضائل، لم ينشط لها، لكن الواجبات محافظ عليها، فرائض الدين، واجبات الدين محافظ عليها، وفي الوقت نفسه مجتنب ومبتعد عن الحرام. ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، الحرام الذي يوجب العقوبة. ولهذا يحتاج المسلم حاجة ماسة جدا أن يعرف المحرمات، لأنه كما قال السلف قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي الذنوب من لا يدري ما هي ولا يدرك خطرها ولا يدرك مضرتها عليه في دنيا وأخرى؟ وكثير من الناس يمشي بعمش، يفعل ما يفعل ولا يبالي، ولو وقف مع نفسه وحاسبها وعرف هذه الذنوب وخطرها وعقوبات الله عليها لا أوجب له بإذن الله هذا العلم صلاحا وبعدا عنها. ولهذا العلماء رحمهم الله كتبوا نصحا للناس كتبا خاصة في الكبائر تحذيرا منها. وفي زماننا هذا الناس بحاجة ماسة إلى أن يقرأوا في هذه الكتب، ومن أحسنها وأجودها كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، عدد جملة من الكبائر. والكبيرة هي التي فيها الوعيد بالنار، فيها ذكر سخط الله للفاعل أو نفي الإيمان عنه أو أن يقال ليس منا أو يذكر باللعن، لعن الله من فعل كذا أو غضب الله سبحانه وتعالى، هذه كل علامات تعرف بها الكبيرة. فالكبيرة من شأنها أنه إذا فعلها الإنسان استحق الوعيد، استحق الوعيد، تعرض للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى، تعرض لعقوبة الله عز وجل. فإذا المقتصد هو الذي قد فعل واجبات الدين، فعل واجبات الدين وترك المحرمات، لكنه لم ينشط للرغائب والسنن والمستحبات، ما عنده نشاط لفعلها، فهذا يقال له مقتصد، يعني مقتصر على فعل الواجب وترك المحرم. وهذا المقتصد، هذا المقتصد يوم القيامة يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، المقتصد يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، لأن الحساب والعذاب على ماذا؟ على فعل المحرم أو ترك الواجب، والمقتصد أفعل الواجب وترك المحرم، ولهذا يدخل بدون حساب ولا عذاب. والسابق بالخيرات كذلك يدخل بدون حساب ولا عذاب، لكن رتبته في الجنة أعلى ومقامه فيها أرفع. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، يعني الغرف العالية المنازل الرفيعة في الجنة، كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، يعني العالي المرتفع في السماء، مثل ما يرفع الناس الآن أبصارهم حتى ينظروا إلى النجم الرفيع. قال عليه الصلاة والسلام: لتفاضل ما بينهم، لتفاضل ما بينهم. فإذا السابق بالخيرات والمقتصد كل منهما يدخل الجنة دخولا أوليا، كل منهما يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، دخولا أوليا، لكن السابق بالخيرات مقامه أرفع ومنزلته أعلى. والظالم لنفسه كذلك يدخل الجنة، لكن هل دخوله لها دخولا أوليا؟ الذي ظلم نفسه وجاء يوم القيامة ومعه ذنوب، معه كبائر، لكنه لم يصل إلى الكفر، فهذا مآله إلى الجنة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. نعم يدخل الجنة، لكن لا يكون هذا الدخول أوليا مثل ما هو الشأن في المقتصد والسابق بالخيرات، فهو عرضة للعقوبة، عرضة لأن يدخل النار بسبب الذنوب التي ارتكبها والمعاصي التي اقترفها، عرضة لأن يدخل النار. وإذا دخل النار يدخل ليتطهر. ولهذا أهل الكبائر إذا دخلوا النار، اللهم أجرنا منها، إذا دخلوا النار يوم القيامة، إذا دخلوا النار يوم القيامة يخرجون منها على دفعات، لا يخرجون دفعة واحدة، وإنما يخرجون على دفعات، لا يخرجون دفعة واحدة. لماذا؟ ما السبب؟ لأن كبائرهم متفاوتة، هذا أقل من هذا وهذا أكثر من ذاك، فذنوبهم وكبائرهم التي أوجبت الدخول متفاوتة، ولهذا يكون الخروج من النار. اللهم أجرنا من النار. ولهذا يكون الخروج خروج هؤلاء من النار خروجا متفاوتا، لا لا لا يكون دفعة واحدة، لا يكون دفعة واحدة، لا يكون دفعة واحدة. ولهذا جاء في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال صلوات الله وسلامه عليه: ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، جيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السير. هذا الحديث وهو في الصحيحين ذكر فيه عليه الصلاة والسلام صفة خروج هؤلاء أهل الكبائر، صفة خروج هؤلاء أهل الكبائر من نار جهنم يوم القيامة، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يخرجون منها ضبائر ضبائر، ومعنى ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات، وذلك لأنهم يتفاوتون في ذنوبهم ويتفاوتون في كبائرهم. فإذا أراد الله عز وجل خروجهم وأذن بالشفاعة تكرمة للشافع من الأنبياء والملائكة وصالح عباد الله عز وجل تكرمة لهم وتعلية لشأنهم في ذلك المقام، أذن للشافع ثم خرجوا دفعات دفعات أفواجا أفواجا، فتميتهم النار إماتة، تميتهم النار إماتة، إذا أراد الله خروجهم أماتتهم النار إماتة، فيصبحون مثل قطع الفحم، مثل قطع الفحم أجسام تتفحم وأيضا تموت، ثم يخرج بهذه القطع المتفحمة التي أماتتها النار وتفحمت وتلقى في نهر الفردوس في الجنة. فتحيا فتحيا بمائه، تحيا بماء نهر الفردوس كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، وتنبت تلك الأجسام المتفحمة بماء نهر الفردوس كما تنبت الحبة في حميل السيل التي يحملها السيل ثم يلقيها على جنبتي الوادي، وهذا نراه ونشاهده، السيل إذا جاء يطفح يحمل ما في الوادي من حبوب ويلقيها على جنبتي فتنبت، تنبت على جنبتي الوادي وتخرج في البداية صفراء ملتوية. هؤلاء كذلك أجسادهم ينبتون بمائه ويحيون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة في حميل السيل، فتكون يكون هذه دخول أو يكون هذا دخول هؤلاء إلى الجنة، ويكونون في دخولهم لها على أفواج ودفعات بحسب المعاصي والذنوب التي ارتكبوها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الجواب على السؤال كم مراتب المؤمنين وما هي؟ الجواب: المؤمنون ثلاثة أقسام، المؤمنون ثلاثة أقسام: سابقون إلى الخيرات وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، فهؤلاء السابقون بالخيرات. ويقال لهم أيضا المقربون، يقال لهم السابقون بالخيرات ويقال لهم المقربون، فهم هذا شأنهم. لم يكتفوا بالواجب ولم يقتصروا على فعل الواجب وترك المحرم، بل نافسوا في أنواع الرغائب والسنن والمستحبات. وأما المقتصد فهو الذي اقتصر على أداء الواجب واجتنب المحرم، اقتصر على ذلك لم يزد على ذلك تنافسا في الرغائب والمستحبات، وهذان كما قدمت يدخلان الجنة يوم القيامة دخولا أوليا. ثم القسم الثالث الظالم لنفسه، الظالم لنفسه وهو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا لكنه لم يصل إلى حد الكفر، ظلم نفسه أي بالمعاصي، عنده صالحات وعنده إيمان لكن عنده معاصي، خلط عملا صالحا وآخر سيئا. وفيه كما تقدم في الجواب الذي قبله موجبان، موجب وعد وموجب وعيد، فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار إذ لا يخلد في النار إلا المشرك. إذن الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى في السياق المتقدم من سورة فاطر جنات عدن يدخلونها، هذا يتناول الثلاثة، يتناول الثلاثة، الظالم لنفسه أي بالمعاصي ليس بالكفر، الظالم لنفسه أي بالمعاصي، والمقتصد الذي لم يفعل المعاصي الكبائر وحافظ على الواجبات، والسابق بالخيرات الذي زاد على ذلك فعل الرغائب والمستحبات، هؤلاء يدخلون الجنة، لكن السابق والمقتصد دخولهم أوليا، والظالم لنفسه يدخل الجنة مثل ما مر معنا في الحديث المشار إليه، يدخل الجنة لكنه قد يمر قبل ذلك بمرحلة تطهير، ولهذا يشمل قول جنات عدن يدخلونها، لا يلزم أن يكون هذا الدخول أوليا. أما المقتصد والسابق بالخيرات فهو دخول أولي. ومما يدل لشمول الآية بدخول الجنة للظالم نفسه أن الظالم لنفسه ظلم الكفر ذكر بعد، أن الظالم لنفسه ظلم الكفر ذكر بعد ذلك، فالله لما ذكر هؤلاء المصطفين من عباده وقسمهم إلى ثلاثة أقسام، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، كلهم من ورثة الكتاب، حتى الظالم نفسه من ورثة الكتاب لأن عنده إيمان. هذا الإيمان من أين؟ من أين هذا الإيمان؟ من الكتاب، وعنده أعمال صالحة أيضا من الكتاب، عنده وراثة، عنده حظ بخلاف الكافر، فهو عنده وراثة، عنده حظ من الكتاب، لكنه ظلم مع هذه الوراثة، ظلم نفسه بمعاصي لا توجب كفره وخروجه من الملة، فهو من عباد الله الذين ورثوا الكتاب ولهم حظ من وراثة الكتاب، لكن عنده هذه المعاصي التي قد ينال بها عقوبة، لكن مآله إلى الجنة، يشمله قول الله تعالى جنات عدن يدخلونها. ولهذا يقول الشنقيطي رحمه الله، الشنقيطي في تفسيره في مواضع يعظم الواو، يعظم الواو في قول يدخلونها، يعظمها لأنها شملت الظالم، ويقول هذه الواو تكتب بماء العيون، عظيمة جدا لأن الظالم أيضا شملته. فالآية فقول جنات عدن يدخلون يشمل هؤلاء بما فيهم الظالم، أما الذي ظلم نفسه بالكفر فيأتي الكلام عنه بعد هذا، لأن لما ذكر هؤلاء بأقسامهم الثلاثة قال بعد ذلك والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما نعم للظالمين من نصير. الظالمين هنا مثل قوله فمنهم ظالم نفسه، السياق الآن أولا ذكر الظالم نفسه ثم انتقل إلى قسم آخر قسيم لهؤلاء وهو الكافر، قسيم لهؤلاء بأقسامهم الثلاثة وهو الكافر، قال فما للظالمين. ولهذا ننتبه أن الظلم إذا أطلق في النصوص تارة يراد به الظلم الأكبر الذي هو الكفر، إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون، قد يراد به الكفر الشرك الظلم الأكبر الذي هو الكفر والشرك بالله، وقد يراد به ما دون ذلك. ولهذا جاء في الحديث الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، ديوان من دواوين الظلم لا يغفره الله وهو الشرك والكفر بالله، وديوان لا يتركه الله وهو ظلم العباد بعضهم لبعض حتى يقتص للمظلوم من ظالمهم، وديوان لا يعبأ الله به، وهما دون ذلك. فالحاصل أن إذا كان الظلم ظلم كفر وشرك بالله فهذا ليس له إلا النار خالدا فيها مخلدا أبد الآباد، أما إذا كان الظلم بالمعاصي والذنوب فهو من أهل الجنة لكن يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: السؤال العاشر: ما حكم أفعال العباد؟ الجواب: أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق الله وقضائه وقدره، ولكنهم هم الفاعلون لها، لم يجبرهم الله تعالى عليها، ومع ذلك لم تقع بغير مشيئته وقدرته، فهي فعلهم حقيقة وهم الموصوفون بها المثابون والمعاقبون عليها، وهي خلق الله حقيقة، فإن الله خلقهم وخلق مشيئتهم وقدرتهم وجميع ما يقع بذلك. فنؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول خلق الله وقدرته لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال، كما نؤمن بنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشر، وأنهم مختارون لأفعالهم، فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم، وهما السبب في وجود أفعالهم وأقوالهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب، والله أعظم وأعدل من أن يجبرهم عليها. نعم، هذا يؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أحسن الله ليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول أحسن الله ليكم: كيف يفرق بين الإيمان الواجب والمستحب في النصوص؟ الإيمان الواجب كل ما أوجبه الله على العباد، كل ما أوجبه الله على العباد من فرائض الدين وواجبات الدين وأيضا ترك المحرمات، هذا كله يعد من الإيمان الواجب. أما الإيمان المستحب فإنه يراد به السنن والرغائب التي يصفها الفقهاء بما يثاب فاعل ولا يعاقب تاركه، هذا الإيمان المستحب. الإيمان المستحب كل ما قد جاء في النصوص من الرغائب والمستحبات دون وعيد، أما إذا جاء الوعيد لا يصبح مستحبا، يصبح واجبا، لأن المستحب لا وعيد عليه، المستحب فيه ترغيب وثواب بدون وعيد، أما إذا جاء الوعيد فهذا علامة أن هذا الأمر واجب مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: هل من تاب من المعاصي وأيضا في الإيمان، الإيمان الكامل كما أشرت، يقال الإيمان الكامل الذي هو الإيمان الواجب والإيمان الكامل الذي هو المستحب، ولهذا الكمال في الإيمان كمالان: واجب ومستحب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من تاب من المعاصي وعمل بعمل المقتصد والسابق هل يصبح منهم؟ نعم، من تاب تاب الله عليه، من تاب من الذنب أيا كان، ليست المعاصي حتى الشرك، من تاب من المعاصي أو حتى الشرك و الكفر بالله وصدق مع الله سبحانه وتعالى تاب الله عليه، وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالمعاصي والذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. السحرة الذين جاء بهم فرعون، السحرة الذين جاء بهم فرعون لمنازلة موسى وتواعدوا في يوم الزينة، في أول النهار كانوا سحرة كفرة فجرة، وفي آخر النهار مؤمنين أتقياء بررة، ورأوا من الآيات والشواهد ما أوجبت الإيمان، حتى إن إيمانهم من قوته لما تهددهم في فرعون بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلبهم في جذوع النهر في جذوع الشجر، قالوا لا ضير، وقالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا. إيمان قوي، مع أنهم في الصباح كفرة فجرة سحرة، وفي آخر النهار كانوا بهذا الإيمان القوي الذي هددوا عليه وتوعدوا عليه بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف والتصليب في جذوع النخل، ومع ذلك متمسكين بهذا الإيمان من قوة الإيمان الذي عندهم. ولهذا قد يكون الإنسان في أول النهار من العصاة ثم ينزل الله عليه توبة وصلاحا ويكون من خيرة الناس، بل من العجائب قد يدعو شخصا آخر إلى الإيمان والطاعة ويعظه وينصحه ويهتدي على يديه، ثم يصبح خيرا منه، ثم يصبح خيرا ممن نصحه، يفتح الله عليه في أبواب الهداية والاستقامة والطاعة والعبادة، فيكون أعظم ممن نصحه وأعلى منه. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: إن من أعظم الدعاء ما جاء عن بعض السلف: اللهم لا تجعلني لغيري عبرة، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة؟ المعنى واضح، يعني أن من أراد الله سبحانه وتعالى خروجه من هؤلاء من النار أذن للشافع، لأنه لا أحد يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خروجه أذن للشافع، وإذن للشافع تكرما له وتعلي له في هذا المقام، فيشفع الشفعاء وتميته النار إماتة، تميته النار إماتة، ويصبح قطعة من الفحم، قطعة من الفحم قد أماتته النار، ثم يخرجون من النار على هذه الصفة ويلقون في نهر الفردوس، قال: فيحيون، يعني من تلك الإماتة، بمائه، أي بماء نهر الفردوس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وضرب النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك مثالا يتضح به الأمر، قال: كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألا ترون كيف تخرج صفراء ملتوية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الفاسق الملي هو الذي ارتكب الكبائر أم ارتكب كل معصية سواء صغيرة أو كبيرة؟ الفاسق الملي هو الذي ارتكب من الذنوب ما أوجب فسقه، وهي الكبائر، ما أوجب فسقه وخروجه من طاعة الله. وقد أشرت إلى قول الله عز وجل في ذكر ما يتنافى مع الإيمان أصله وكماله، قال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. المراد بالفسوق أي الكبائر والمعاصي التي توجب العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى، وفيه التهديد والوعيد على فعلها، إما بلعن صاحبها أو بذكر غضب الله عليه أو نفي الإيمان عنه أو أن يقال في حقه ليس منا أو يتهدد ويتوعد بدخول النار أو نحو ذلك. فهذه الذنوب إذا ارتكبها صار من الفساق، يقال عن فاسق ملي، لا يكون كافرا لأنه من أهل الملة، لا توجب له خروجا من الملة، وينقص إيمانه ويضعف دينه بحسب هذه الكبائر التي ارتكبها. نعم. السلام عليكم. يقول: هل هناك فرق بين دخول المقتصد للجنة وبين من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ممن حقق التوحيد على وجه الكمال المستحب؟ المقتصد والسابق بالخيرات كلاهما كما تقدم يدخل الجنة دخولا أوليا، لكن ليس دخول هذا كدخول هذا، وليس أيضا ثواب هذا كثواب هذا، فثمة تفاوت بحسب الإيمان والأعمال. فالسابق بالخيرات منزلته وثوابه وأيضا دخوله للجنة أمر آخر ومقام آخر وأعظم، وإن كان كل منهما داخل للجنة بدون حساب وعذاب. وقد أوضحت أن المقتصد هو من فعل الواجب وترك المحرم، فلم يصبح فيه موجب وعيد، ليس فيه موجب وعيد، ليس فيه موجب وعيد وعقوبة، لأنه فعل الواجب وترك المحرم، فلا عذاب. العذاب عندما يترك الواجب أو يفعل المحرم ويلقى الله سبحانه مصرا على ذلك. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما هو القدر؟ وهذا الذي أشرت إليه أوضحه وفصله وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما هو القدر من الإيمان الذي يصحح به الإسلام؟ المرء لا يكون مسلما بمجرد العمل الظاهر، لأن العمل الظاهر قد يفعله المنافق الذي لا إيمان عنده ولا دين، لا إيمان عنده ولا دين. ولهذا قال الله: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. فهذا أمر في الظاهر فقط، ويصلون أيضا ويفعلون الطاعات الظاهرة متظاهرين أو مظهرين للإيمان ومبطنين للكفر. فإذا العمل الظاهر لا يكفي إلا بوجود قدر من الإيمان يصحح هذا العمل. لا يلزم أن يمتلئ القلب إيمانا وأن يرسخ الإيمان في القلب، وإنما يوجد فيه قدر من الإيمان يصحح هذا الإسلام. ولهذا من فوائد الإيمان أنه يصحح إسلام المرء وأعماله، وهذه الفائدة من فوائد الإيمان، هي أول فائدة ذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله، أظنها أول فائدة أو في أوائل الفوائد التي ذكرها في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. نعم. صلى الله عليكم. يقول: من المعلوم أن الإيمان هو أن يؤمن الشخص بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والمسلم يؤمن بذلك، فلماذا لا يسمى مؤمنا؟ الإيمان بالله واليوم الآخر وبأصول الإيمان ليس فيه أهل الإيمان على درجة واحدة، ليسوا فيه على درجة واحدة، بل بينهم تفاوت. واقرأ في هذا الحديث حتى تدرك الفرق بين إيمان هؤلاء وإيمان هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن أهل الجنة لا يترأون الغرف كما ترأون الكوكب الدري في السماء، قالوا: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بل قال لتفاضل ما بينهم، قالوا: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال: بل أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال: آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هل يدخل الجنة من لم يؤمن بالله ولم يصدق المرسلين؟ ما يدخل من لم يصدق المرسلين ولم يؤمن بالله. لكن ماذا يعني قول آمنوا بالله وصدقوا المرسلين؟ هذا يبين لك التفاضل والرسوخ في الإيمان. ولهذا ليس كل مسلم مؤمن. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، ما وصلتم ولا بلغتم درجة الإيمان، ولكن قولوا أسلمنا، أنتم في درجة الإسلام. متى يكون مؤمنا؟ قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إذا دخل وتمكن في القلب. ولهذا إيمان القلب يتفاوت. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمار بن ياسر إن عمار بن ياسر ملئ إيمان إلى مشاشه، يعني إلى أطراف أصابعه امتلأ إيمان. إن عمار بن ياسر ملئ إيمان إلى مشاشه. فمن الناس من امتلأ إيمانا وعمر قلبه بالإيمان، ومن الناس من في قلبه من الإيمان ذرة. فإذا وجد قدر من الإيمان ولو كان قليلا لم يوجد ما يضاده، والكفر المحبط للعمل صح العمل.